كوجه الصباح أنير المدى ولف في خطى دربنا عسجدا ومسي غماما ستروي يديك أريج الضياء وحلو الندى أريج الضياء وحلو الندى كوجه الصباح أنير المدى ولف في خطى دربنا عسجدا ومسي غماما ستروي يديك أريج الضياء وحلو الندى أريج الضياء وحلو الندى وترنيمة الصبح جادت سلام على حسنك الحسن يهمي غرام فراح السنة ارتضيت مرام هناء الوجود فتاة الهدى وترنيمة الصبح جادت سلام على حسنك الحسن يهمي غرام فراح السنة ارتضيت مرام هناء الوجود فتاة الهدى كوجه الصباح أنير المدى ولف في خطى دربنا عسجدا ومسي غماما ستروي يديك أريج الضياء وحلو الندى أريج الضياء وحلو الندى بكفك روض العفاف سما وأنت نمير العطا والنما بكفك روض العفاف سما وأنت نمير العطا والنما شذا روحك مشعل قد هما فلاح الهدى واكفهر الردى فلاح الهدى واكفهر الردى أيا دوحة الود والياسمين إليك منانا وحرف الحنين فلا تنثني عن غداة اليمين زهى الحلم فيك وعطر شدا أيا دوحة الود والياسمين إليك منانا وحرف الحنين فلا تنثني عن غداة اليمين زهى الحلم فيك وعطر شدا أيا دوحة الود والياسمين إليك منانا وحرف الحنين فلا تنثني عن غداة اليمين زهى الحلم فيك وعطر شدا كوجه الصباح أنير المدى ولف في خطى دربنا عسجدا ومسي غماما ستروي يديك أريج الضياء وحلو الندى أريج الضياء وحلو الندى